في حاجة اسمها long negative feedback و short negative feedback و ultra short feedback. حد فاهم انا بقول ايه؟ يعني ايه short feedback؟ اما تلاقي الاستروجين عالي في الدم الجونادوتروفين بتعمل نيجاتيف فيدباك على مين؟ الجنرال اكش شورت باثوي، والاستروجين نفسه اللي يعمل هنا يطلع باي لونج فيدباك لوب يعمل نيجاتيف انهيبيشن على البيتيوتري والهايبوثالامس. كفايه كده انتوا الاداره اللي قاعدين فوق في التكييف، كفايه كده خفوا علينا. الترا شورت فيدباك كل واحد يعمل نيجاتيف فيدباك على نفسه، استروجين يخلي الجرانيولوزا ما تشتغلش، بيتيوتري جونادوتروفين تخليها نفسها ما تشتغلش، هايبوثالامس يخليه نفسه، كل واحد يسيطر على نفسه بقى علشان ايه؟ ما تقفورش. ماشي يا دكتور؟ تمام كده. لو الاستروجين عالي هيعمل نيجاتيف فيدباك على الهايبوثالامس والبيتيوتري. طب يا دكتور ما كده ما الهرمون بتاع الاف اس اتش عندي هيقل. فعلا، ودي ملحوظه غريب. 1 2 3 4 5 فعلا بعد 5 دايز من داي زيرو بدايه السايكل عندي فجاه الاف اس اتش ابتدى يقل. يا دكتور انت بتستعبط. طب هو لو الاف اس اتش يقل ازاي عندي الفوليكلز تكبر؟ ما دي حقيقه 999 فوليكل هتموت ما عدا واحدة بس. مين الواحدة دي؟ كلنا عارفين، احنا جايين نقول كلام جديد، اللي فيها the largest number of FSH receptor. فاكر الحركة دي؟ وتشم اقل مستوى من ال FSH ماشي في الدم، largest number of receptor. فاخبارها ايه اللي فيها largest number of receptor؟ الماتيور جرافيان فوليكل دي هي الوحيدة اللي قادرة تشغل عندي الانزيم اللي اسمه الاروماتيز. هي الوحيده اللي لما الال اتش عندي يعمل اي اندروجين هذا الاندروجين تحوله الى مين؟ استروجين. هي الوحيده اللي مخليه الانفايرمنت بتاعها جميل علشان كده عارفه ايه؟ عارفه تعيش. والباقي ماله؟ والباقي بيموتوا. ده دايما يفسر لك ليه في الرسومات الال اتش بيفضل معلق شويه والنزله بتاعته متاخره. اهي القعده بتاعت الال اتش فتره ده هي دي اللي عامله لي الدنيا على فكره. ليه؟ لان في الفتره دي الال اتش عالي ومين قليل؟ الاف اس اتش. طب والال اتش العالي ده بيستيموليت مين؟ بيستيموليت اندروجين. يا دكتور الفوليكلز كده هتبقى اندروجينك. برافو عليك. يا دكتور كده الفوليكلز الاف اس اتش مستواه قليل قوي بالنسبه للال اتش، ده ما عندهمش اروماتيز مش عارف يحولوا هذا الاندروجين الى استروجين، ما عشان كده بيموتوا. ما عدا واحد بس اللي يقدر يستفيد او اللي يقدر يلم من السوق، هذا الاف اس اتش ايه؟ القليل. طب وبعدين يا دكتور ازاي الاستروجين عندي بيفضل يعلى رغم ان 99 فوليكلز ماتوا؟ هو بيعلى من دي بس، بيعلى من الماتيور جرافيك. ايه ده؟ يعني يعني انت ابتداء من اليوم السادس السابع لغايه يوم الاوفيليشن الاستروجين اللي في جسمك جاي من فوليكل واحده بس اللي اسمها ايه؟ بري اوفيلاتري فوليكلز. اسمها ايه؟ ماتيور جرافيان فوليكلز. يا دكتور ما انا كده ما انا هتدمر، ده استروجين كتير قوي، ده 2 سم حضرتك هيطلعوا استروجين. لما يوصل عندي ل 200 فاكرين؟ لمدة 50 فاكرين؟ ساعتها يحصل بوست فيدباك لمين؟ للال اتش سيرش. وايه؟ انت عارف. ماشي يا دكتور. طب ايه علاقة هذا الكلام باللي انت جاي تقوله النهارده؟ ما هو اللي انا جاي اقوله لك النهارده ان مرض البي سي او ده ما فيهوش هذه السايكليك تشينجز اوف هرمونز. ما فيهوش ان استروجين بادي قليل ويعلى يعلى يعلى، واما يحصل له اوفيوليشن يهبط الاستروجين على طول. واما يتكون الكورتكس لوتيوم يرجع عندي الاستروجين يتكون تاني على حرف ايه زي ما انتم شايفين؟ على حرف ام زي ما انتم شايفين. مفيش عندي هذه السايكليك تشينج ان الال اتش والاف اس اتش بادين مالهم؟ بادين عندي عاليين، وبعدين في الوسط هما الاثنين هينهاروا، بس هيحصل عندي في الوسط ال اتش سيرج عنيف. طب هل يا ترى في سمول اف اس اتش سيرج؟ في عندي انذر او سكند اف اس اتش سمول سيرج عنيف. امال ايه الفيرست سيرج بتاعته؟ بيعتبروا اللي هي الاولانيه. طب والسكند دي فايدتها ايه؟ فايدتها برضو ان تزود عندي الكفاءه بتاع ماتيور جرافين فول، تزود الريسبتورز بتاعته للال اتش. كفايه بقى خلي الريسبتورز بتاعته للال اتش تزيد قوي عشان ما يحصل ال اتش سيرج هو اللي يستقبلهم وايه؟ ويفرقع. وبرضو هذه الفيميل هي اللي فيها حاجه غريبه جدا ان البروجسترون عندي في النص الاولاني مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش، واما يتكون الكورفس لوتيوم هو اللي يطلع عندي في النص الثاني على شكل حرف ايه؟ على شكل حرف ان حضرتك. يعني ايه ان؟ ادي مفيش مفيش مفيش مفيش وبروجسترون ايه؟ طلع بس في النص الثاني. وهذه السايكليست فيها ايه؟ هذه السايكليست فيها طول ما الاستروجين والبروجسترون عاليين مين ومين واطيين؟ ال اتش عندي واف اس اتش واطيين. برافو عليك. واول لما الاستروجين والبروجسترون عندي يهبطوا ال اتش والاف اس اتش عندي يعلو. ليه يعلو يا دكتور؟ ليه يعلو صحيح؟ عشان يبتدوا another cycle والدنيا عندي تستمر. قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك if هذه السايكلستي هي الكاركترستيك للفيميل. طب ايه بقى يا دكتور اللي بيحصل عندنا في المرض اللي اسمه البي سي او؟ اللي بيحصل في المرض اللي اسمه بي سي او ان الفيميل ما بتبقاش سايكليك، امال بتبقى ايه؟ اسايكليك. الله، عشان كده انا بيولاتري. يعني ايه يا دكتور اسايكليك؟ بتتحول عندي الى كرونيك ستيت من ستيبل هرمونال ليفلز. قصدك تقول مفيش الويفز اللي انت بتعملها دي خالص، طالع نازل دي مفيش. يعني ايه يا دكتور ستيبل هرمونال ليفلز؟ في شوية هرمونات زي ما انت شايف عاليين على طول، وفي شوية هرمونات زي ما انت شايف قليلين على طول. طب ده يا دكتور يعمل تبويض عند الستات؟ لا، ده ما يعملش تبويض عندي. فعشان كده بتتحول من ست لراجل. ايه ده؟ راجل عنده شعر ودقن وشنب. يعني ايه راجل؟ ما هو الراجل اللي هو عنده ستيبل هرمونال ليفلز. انما الست طول عمرها سايكل، وفعلا ده اللي بيحصل، وده الديفينيشن بتاعه. It is a chronic metabolic disorder characterized by حضرتك عندي acyclicity and anovulation due to stable hormonal levels. ممكن تكتب الديفينيشن الجديد ده؟ It is a chronic metabolic disorder. Metabolic؟ ده داخل زي ما هنشوف دلوقتي حالا في الميتابوليك اكس سندروم بشدة. It is a chronic metabolic disorder characterized by acyclic hormonal changes. طالما acyclic اكتب and hence ovulation. hence دي بتقروها ساعات مش كده؟ حلو. and hence an ovulation. برافو عليك. يلا عشان الكلام مش عارف اقوله تاني. والله مش عارف اقوله تاني. characterized by acyclic hormonal changes and hence anovulation. okay. diagnosed by stable hormonal levels. that's الليلة بقت diagnosed by stable hormonal levels. طيب ماشي يا دكتور. stable levels هو stable hormonal levels. تمام ماشي يا دكتور، قول لنا بقى ايه اللي بيحصل بالظبط وبالتحديد في هذا الدرس اللي اسمه البوليسيستيك اوفري. ما انا قلت لك قبل كده والله العظيم ما حدش عارف. بدايه القصه عندي هم الاثنين علماء اليهود، مش كده؟ اول واحد فيهم كان اسمه ايه؟ شيطان. شيطان يعني ايه؟ شتاين اند ليف ومساعده ليفنسيل. هم اللي اكتشفوا الست عيونين في امريكا اسمهم ايه؟ سهى. يعني ايه سهى؟ استرايل. اياك تقول استرايل. استرايل يعني عاقر، مفيش امل. انما احسن مين؟ انفرتايل. تمام، يعني عاقم، يعني في امل. تمام، يبقى كاركترايز باي ايه؟ سترينيتي، اوبيستي، هرشيتيز، وانوفيوليشن. اللي يعملوا اسم عندي مين؟ اللي يعملوا عندي اسم سهر. هم اكتشفوا عندي ست عينين كده ومش عارفين ايه السبب. وفين وفين عندي حضرتك في الستينات السبعينات اما الباي كيمستري ابتدى يشد، اما لقوا ان الموضوع فعلا عباره عن لخبطه، اما جم عندي يشوفوا عندي لقوا ان هرمون ال اتش اللي بيطلع من البيتيوتري جلاند زياده. يعني يا دكتور محمد هي البدايه جايه من هنا وده نمره واحد؟ لا، دي فيش السايكل الساقيه اللي مرسومه عندك، بس ما انا لازم ابتدي لك من نقطه وانا دايما بختار هذه النقطه. ماشي يا دكتور. ايه اللي حصل يا دكتور؟ ال ال اتش عندي عالي. عالي ليه يا دكتور؟ الله اعلم. في ناس بيقولوا ده زيادة نشاط في الهايبوثالامس، في ناس بيقولوا ده زيادة نشاط في البيتيوتري. أنا اللي يهمني في الموضوع إن هذا الـ LH لو هو عالي هيشتغل على أنهي خلية؟ هيشتغل على جرانيلوزا ولا فيكا؟ فيكا. وهيعمل إيه لما يشتغل على الفيكا؟ هيعلي لي مين نمرة اثنين؟ هيعلي لي الأندروجين. بس. طب يا دكتور عندي، طب للأندروجينز لو عالي استغفر الله، طب ما هذه الاندروجين يا دكتور ما في انزيم مال الجسم ومال الاوفري اسمه ايه؟ اروماتيز. برافو عليك. ما هو هيحول كل هذا الاندروجين الى ايه؟ استروجين. طب ما هي دي الكارثه بتاعتي، ان هذا الاستروجين لما بيعمل عندي زي ما بيحصل قصاده. هو يا دكتور الاستروجين بيعمل ايه زي ما بيحصل قصاده في النورمال فيسيولوجي؟ بيعمل زي ما انت شايف. اما الاستروجين بيعمل ايه على الاف اس اتش؟ نيجاتيف فيدباك. طب ولما الاستروجين بيعلى بيعمل ايه على ال اتش؟ بيعمل عليه بوست فيدباك. يا ابن الذين، هو انت كان قصدك تراجع فيسيولوجي عشان الحته دي؟ ايوه. يبقى الاستروجين عندما بيعلى بيعمل ايه؟ نيجاتيف فيدباك على مين؟ على الاف اس اتش. وبوست فيدباك على مين؟ على ال اتش. انا بكلمك عن نورمال فيسيولوجي، انا ما بكلمكش حاجه غريبه.

بس عندي بقى النصاحة تقولي عبد القادر ان انا لو هدي انتي استروجين اديه كم يوم؟ برافو عليك، لقلت 1 2 3 4 5، لان القفص قفش ما بيعلاش الا ايه؟ الا اول 5 ايام. ما هي هي من الرسم، القفص قفش عالي عندي اول 5 ايام بس، يبقى انا عايز زي الطبيعة اول 5 ايام. يبقى انا الديكلوميد الوسط 5 ايام ولا اخر 5 ايام؟ اول 5 ايام. برافو عليك، دي طريقتي ان انا اعلي عندي القفص قفش. طب ايه طريقتي عندي ان الاندروجين العالي اهبطه؟ لا دي طريقه لذيذه جدا. طب طب استنى ايه اللي معلي الاندروجين؟ ايه الايتيولوجي اللي معلي الاندروجين؟ ما تبصوا في الساقيه اللي مرسومه عندكم ان الست اوبيز وعندها مين؟ احلها لي بقى، خنقتوني. الاوبيستي مالها؟ تخس. والانسولين ريزيستنس ادي دواء يدخل الجلوكوز جوه الخليه بانذر واي. ايه الانذر واي دي؟ اورال هايبوجلايسيميك. ميتفورمين، فينفورمين، سيدوفاج، اموفاج، اورال هايبوجلايسيميك يدخل الجلوكوز جوه الخليه عندي بانذر واي. بحيث ايه عندي؟ بحيث ان الخليه ما تضطرش تطلع الانسولين فاكتورز المؤثره. انت بتبص على الرسمه وتعالج كل حاجه. طيب وايه الحل عندي ان تيونيكا البوجينيا التخينه ده ايه اعمل فيها ايه؟ اخرمها. بس هل انا ببتدي دايما سيرجري ولا دايما علاجات؟ 1 2 3، 1 ادويه، 2 ماينور سيرجري، 3 ميجر سيرجري. طب يا دكتور انت بتلجأ لهذا الكلام امتى؟ بص بص، حد بقى فاكر من الحصه اللي فاتت الانوفيوليشن ده هيعمل ايه؟ ولا ارجع تاني اقول لك؟ لو متجوزه او لو ايه؟ او قابس. عشان كده يا جماعه انت بتعالج ازاي؟ بتعالج عندك حسب الشكوى، حسب نوع الشكوى. هي الست دي هم على فكره 4 شكاوى شايفهم في الورقه اللي عندك، اصل انا كاتب عليهم حاطط عليهم دوريات. اول شكوى اهي شايف كاتب عليه ايه؟ اوبيستي. وتاني شكوى اهي هرشتز. وتالت شكوى اهي انفيرتيليتي. ورابع شكوى ايه؟ شورت بيريد اوف امينوريا فولد باي ايه؟ فولد باي بليد. 1 2 3 هم دول اللي يكونوا الاسم بتاع مين؟ الشهر. اهو مش هقول لك عليهم في الرسم. متجوزه مش هقول لك على انفيرتيليتي. وهنا متجوزه مش هقول انسه مش هقول لك على الامينوريا بليد. وهنا مش هقول لك على الاوبيستي. وهنا مش هقول لك على مين؟ على الهرشتيرز. ايه ده؟ ولازم يا دكتور الشوارع والاسهم اللي انت عشان تبقى صايع. علشان عندنا في الامتحان ما بيسمعولكش المنهج من فوق لتحت. امال منين؟ من تحت لفوق. يجي زي ما هلبسك في الحيط النهارده اقول لك عندك حاله متجوزه وعندها ايه؟ انفيرتيليتي. طب طالما عندها انفيرتيليتي يبقى عندها مين؟ انوفيوليشن. وهبتدي اصيع عليه. وممكن اقول لك ان عندها شايف شيخ صباع بيروح فين؟ ان عندها اعراض بري منسترال تنشن وعندها اعراض جلاكتوريه. يبقى ساعتها مشيتك في مين؟ هايبركتينين. واسئله الشفا هتنحصر على ايه؟ وات از ذا موست كومن؟ وات از ذا موست سيريس. او امشيك عندي في سكه الهرشيتيز والفيراليزيشن، يبقى ساعتها اقول لك وات المسافه سكه مين؟ هايبر اندروجينيز والسكه بتاعتها. او اقول لك عندي ان الست دي اوبيز وعندها كمان الريجلر بليدنج فول امينوريا فول باي الريجلر بليدنج وعندها كمان هرشيتيز، وامشيك في سكه مين؟ امشيك في سكه بي سي او. لازم تبقى صايع بهذا المنظر. ماشي يا دكتور؟ اوكي. طيب يبقى ممكن نراجع مع بعض الكومبليكيشن بتاع كل واحد. يلا كومبليكيشن بتاعت ان الاندروجين عالي دي عمل ايه؟ هرشتز. طب وعلى المدى الطويل هايبرتنشن تايب 2 دايابيتس. الكومبليكيشن بتاعت الاستروجين عالي كانسر اندوميتري. تمام. كومبليكيشن بتاع ان الافس اتش قليل انوفيوليشن بمشاكلها. مش هنعرف، مش هنفضل نحكي هذا الكلام. الكومبليكيشن عندي بتاع ان ال اتش عالي ده دي الكارثه، ان القل اتش العالي ده بيشتغل على خليتين، خليه اسمها ثيكا وخليه اسمها ستروما، يعمل مرض اسمه سترومال هايبرثيكوزس. يعني ايه يا دكتور سترومال هايبر؟ الخليتين مهايبرين، فالاندروجين عندي يزيد. اخش فين؟ اخش عندي في فيشس ايه؟ فيشس سايكل. طب انا عايز اسال حضرتك حاجه يا دكتور محمد، العينين البي سي او دول كتير موجودين في المجتمع؟ اه كتير، 5% من المجتمع بي سي او. يا دكتور دول بيقولوا عندي ان البي سي او اما بيتعمل بالسونار بيلاقوه موجود حوالي 25% من الستات. فلازم تفرق كويس قوي بين مرض اسمه بي سي او وبين حاجه ثانيه اسمها سيستيك لوكينج اوفريز. سيستيك لوكينج اوفريز ده العاد من كل 4 ستات بيخش العياده في واحده بعمل لها سونار اقول لها انت ما بقولش بقى بخرس بقى، لان لو قلت لها عندك المبيض يعني في شويه سيستات هي مالها ليها؟ هي ليه تفهم حاجه زي كده؟

طب ليه بالله عليك كاتب جنب الاستروجين كاتب كمان البرولاكتين هيبقى عالي؟ لان الاستروجين السنة دي هو الاستيميلاتور للبرولاكتين. برافو عليك. هو الاستيميلاتور الليفل بتاعه كام في البي سي او؟ 30 نانو جرام بير مليليتر. برافو عليك. اشوف بقى الناس استفادت من اجازه الجمعه والسبت وذاكر ولا امال عندي البرولاكتين لو عايز اشخص بيه بيتيوتري ادينوما غالبا بيبقى اكتر من كام؟ 200. اقل من 100 مص برول نوت تيومر. 100 ل 200 ميبي ميبي نوت. اكثر من 200 مص بروبلي از تيومر ويستلزم عندي ان اعمل سيتي سكان وبيريمتري فيجوال فيلد عندي علشان اشوف الافكشن على الاوبتيك كاز. طيب امال ايه الانفستيجيشن عندي بتاعه الافس اتش قليل؟ افس اتش قليل ده خلف انوبيليشن. هي كل الانفستيجيشنز بتاعه الانوبيليشن. ايه دكتور انفستيجيشنز الانوبيليشن دي؟ انك تقيس البروجسترون على اليوم ال 21 وما تلاقيهوش كام؟ 12. وانك تعمل سونار عندي وما تلاقيش الفوليكل بتوصل لكام؟ 18 ل 22. هي دي. طيب امال ايه الانفستيجيشن عندي بتاعه ان الال اتش عالي؟ ان انا بقيسه. بقيس الال اتش بس ولا الال اتش على الاف اس اتش ريشيو ولا ايه؟ كام لكام؟ 3 ل 1. لعلمك في الكرايتيريا بقى قالوا ان اهم عندي حضرتك كلينيكال بيكتشر هيرشتزم، وقال ان اهم انفستيجيشن حاجتين الال اتش على الاف اس اتش ريشيو وايه كمان؟ وان الحكايه ان الاندروجين عالي. وقالوا ايه كمان يا دكتور محمد؟ وقالوا عندي حديثا ريسنتلي ذات انسول ريزيستنس هاف نو رول ان بي سي او. كالعاده كالعاده شويه يقول لك ليها رول وشويه ليها تيك كير تيك كير مش شفوي. جهز نفسك لهذه الاجابه. تيجي تقول يا دكتور ما في البي سي او بندي اورال هايبوجلايسيميك، لو لقيت علامات وشه اتغيرت ها وابتدى الغضب يبان عليه، قول على فكره يا دكتور واضح انك مذاكر. احنا فعلا ده كلام قديم، واضح انك زعلت لما قلت لك ان احنا بندي ادويه للانسولين ريزيستنس. هو الكلام ده قديم وايه واتلغى. كتب ريسنتلي there is no pull of insulin resistance عندي with PCO. طب يا دكتور ده كلام بجد؟ يا نهار اسود لو انت مش الكلام ده له روندات ولا لا؟ يا نهار ابيض لو قلت دلوقتي الواحد ان في علاقه بين بالذات بتوع الانفرتيلتي بالذات بتوع اطفال الانابيب اللي عندنا في المستشفى، لو قلت له ان احنا بندي عندي سيدوفاج او اورال هايبوجلايسيميك يقول لك نو افكت. ليه يا دكتور؟ ان كل الطب دلوقتي اتحول لحاجه اسمها اي اي ميديسن، ايفيدنس بيز ميديسن. قعدنا بقى نعمل دراسات على السيدوفاج لانها ما فرقتش، فقال لك خلاص ما تفرقش ماشي. رغم ان شخصيا الصراحه مع تجارب مع عينيه احمله على طول، بس ماشي ده العلم وليس ايه التجربه الشخصيه. انتوا عارفين كده ان ايفيدنس بيز ميديسن ثلاث درجات، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، أقلهم الدرجة الثالثة. عارف الدرجة الثالثة دي اسمها إيه؟ التجربة الشخصية. ده سيلف اكسبيرينس أو اكسبيرت اكسبيرينس. أقول لك دي تفض فيها. المهم عندي العلم والميتا أناليسيس بتاع الاستاتستكس بيقول إيه؟ طيب. يعني يا دكتور بإذن الله الست البي سي أو دي ملهاش عندي علاج واحد؟ لا ملهاش علاج واحد. أمال العلاج حسب الإيه؟ حسب الشكوى. لو جاي تقول لك أنا أوبيز خسي، لو جاي تقول لي انا عندي هرشتزم اديها ادويه الايه؟ يا سلام تعبت انت، ما انا قلت لك اديها ادويتي فرحت قايل لي الهرشتزم اللي هم ايه؟ اللي هم ايه؟ سبراس الادرينال جلاند بي ديكستاميزازون مش كافي، سبراس الاوفري بي سي او سي. برافو عليك. استروجين كومبوننت بيعمل ايه؟ بيعلي التستوستيرون باند جلوبلين. البروجستوجينيك كومبوننت بيعمل ايه؟ بيقلل الال اتش. برافو عليك. في مواد جديده تعرفوها بروجستوجينيك سيبروتيرون اسيتيت، لو اتاخد لوحده يعالج الشعرايه اسمه ايه؟ يعالج كيور الشعرايه اندروجين اندرو كيور. ويا دكتور لو اتحط عندي السيبروتيرون اسيتيت ده مع ايثينال استراديول يعملوا دواء بتاع الله يرحمها جبنا سيرتها تصحى بقى من القبر اسمها ايه؟ بيان. برافو عليك. بيان ده يعتبر زي سي و سي، يتاخد 21 يوم ويتساب اسبوع، يتاخد 20 يوم ويتساب ايه؟ ويتساب اسبوع. امال لو عايز تعلي الليفل بتاع التكسرمون بان جلوبلين ادي الاستروجين للسي و سي، امال يعني سي و سي وخلاص. امال لو عايز تقلل السنسيفتي بتاع الشعرايه في دواء ايه؟ مين ضد الريسبتور؟ مين ضد الانزيم؟ طب فاكرينهم؟ هو كانوا بحرف الاف فلوتامايد وفينستريد.

أشعة بالصبغة. طب نقدر نشوف الأنبوب من بره لابروسكوب. طب لو لقيت فعلا السبب في الأنبوبة العلاج بتاعي اسمه ايه؟ تيوبوبلاستي. فهمت الليلة عاملة ازاي؟ فهمت الليلة هبلة ازاي؟ هبلة بمعنى ايه يا دكتور؟ بمعنى ان الانفرتيليتي هي بهذا العبط. يعني ايه يا دكتور بهذا العبط؟ خليك يا واد صايع. اصل الاسئلة يا بتيجي يا هنا يا هنا يا هنا. ايه ده؟ بياخد يا دكتور عندي مقطع طبعا discuss etiology of infertility. اهو اقطعله بقى نص الصفحة ده والدهول. discuss assessment of infertility. اهو discuss treatment of infertility. اهو ده ماشي بالمربعات. طب ويرفع يمشي ويمشي نفع بالعرض. وزي ما انت عارفين ويرفع يمشي بالايه؟ الاوراق المجمعة اللي معانا دي هو المشي بالورد. الكيسز هي المشي بالورد. ينفع يمشي بالطول؟ يجي يقول لك ايه؟ discuss ovarian factor in an السؤال الاشهر على الاطلاق في الازهر. هو ما قالش عندي discuss how to assess ovulation ولا قال how to induce ovulation. قال discuss ايه؟ ovarian factor in fertility. فين شربات؟ تبقى جدع لو قلت لي ازاي عندي انك تحلي الموضوع ده. how to assess ovarian factor discuss ovarian factor in fertility. انا هكتب ثلاث حاجات، عارفين ايه هما؟ هكتب نمره واحد مين؟ الاتيولوجي. وبعد كده نمره اثنين how to assess. وبعد كده هديله نبذة عن الايه؟ ده مشيت بالطول ولا بالعرض؟ طب ممكن على هذا المنوال discuss tubal factor of infertility. اهو بالعرض ادي الاسباب، ادي الاسسمنت، ادي العلاج. الله، امال لو ذاكرت من ورقه نظري مش هتعرف تجيب الكلام ده خالص. الناس الصياعه، الناس كلها النهارده ما طب ما هتحس ازاي من الامور ده؟ ان انت اللي هتجاوب تحس ازاي الامور داخله في بعضها. بص يا اللي انت دخلت دلوقتي، انا ينفع امشي بالمربعات وينفع امشي بالعرض وينفع امشي بالايد كمان؟ طول. طيب هو عايز discuss congenital cause of infertility. علاقه ده بقى الشكوى بقى. اقول لك هل ممكن نيوبلازم يعمل انفرتيليتي؟ يا ابن الذين حسبي الله ونعم الوكيل. فاهم؟ هل ممكن عندي حاجه كونجنتال تعمل انفرتيليتي؟ ايه يما انت ما دعتليش امبارح ولا ايه؟ ليه دخلت للغول اللي دخلت له ده؟ شايف الصياعه؟ الصياعه اكتر من كده يا دكتور. بس فين تفاصيل الاندكشن اوف اوفيليشن؟ يا واد ما انا مديها لك في الصفحه الثانيه. لو قلبت الصفحه الثانيه هتلاقي ان مكتوب عندك ايه بتوع الخمس حاجات، السبع حاجات، خمسه جوه الدايره واثنين بره الدايره. وبعدين هتلاقي مكتوب تحتيها تفاصيل الاندكشن اوف اوفيليشن. على مستوى الاوفري ادي كلوميد، على مستوى البيتيوتري ادي جونادوتروفنز، على مستوى الهايبوثالامس ادي ايه؟ جي ان ار اتش. بمشاكلهم اللي مكتوبه عندك على اليمين تخش بقى في مالتيبل بريجننسي، تخش في اوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم. بس يا دكتور دي بس انت كاتب كده الخلاصه بتاعت الاندكشن اوف اوفيليشن. لا يا حبيبي، ترى الورقة اللي جاية لك النهاردة مختلفة عن الورقة بتاعة طول السنة، لان كاتب لك هنا العمليات بتاعة الايه؟ تيوبوبلاستي. وكاتب لك كل التفاصيل اللي انا عايزك تعرفها فين لو فشلت خالص ودخلت فين؟ في الاي ار تي. يبقى معلش، يبقى معلش، يبقى لو انت عايز تضيع نفسك السنة دي انت عندك الطريق ممهد. عارفين تضيعوا نفسكوا ازاي؟ ذاكروا يا ولاد. لا والله العظيم احفظوا، احفظوا على قد ما تقدروا، احفظوا وينسوا، احفظوا وينسوا، احفظوا وينسوا. تمام؟ ده لو عايز تضيع نفسك. انا بسهل لك الليله. انت عايز تغلس على نفسك؟ هل انت انسان غلس؟ براحتك. سهل لك الليله ازاي؟ يا مفروشه بالمنظر ده. يلا ندوس. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا اشرف زكريا هو اللي وقف، ربنا يبارك لك. تمام. تحب يا اشرف نشرح الانفرتيليتي ازاي؟ بالطول ولا بالعرض ولا نلقط ولا نغتت ولا نقوم نمشي؟ تمام. ماشي. لا ادينا بنخلص. يلا لسه كتير على المغرب يا جماعه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نمشي الاول زي الورق النظري بالظبط. اللي في ناس بيشوفوا الاوراق دي بيحصل لهم حاجه، بيحصل لهم هسس وجداني كده غريب. يلا نمشي زي النظري بالظبط. نمشي يا دكتور ان احنا عندي نبتدي نقول نمره واحد الايتيولوجي كله على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نسال مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسال مين؟ شوف بس ما تبقاش رزل اهي. معلش جت عليك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوفري. يلا ابتدي لي بالاوفر. لا بقول لك ايه؟ بسرعه ما عندناش وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. اوفري كونجنتال. ايه الامراض اللي تعرفيها في الاوفري؟ وايه اللي ما تعرفوش؟ فين الاوفري؟ يلا حرام عليك، الحصه اللي فاتت هاتيها من الامنوريه.

يبقى اشهر سبب عندي انفلاميشن على انبوبه اسمه بي اي دي. ابو اشهر انفلاميشن جنب الانبوبه اسمه كرونيك ايه؟ ابنسايت. ملاحظين الكرونيك ابنسايتس موجوده؟ ملاحظين الابنديسيتس مشهوره؟ عشان كده الانفيرتيليتي اكتر على انهي ناحيه؟ انتوا تروحوا تفطروا، اللي قالوا اليمين دول يروحوا يفطروا بقى احسن لهم. تمام. الفيرتيليتي احنا هنقول نفس النكت بنفس الفعل. الحق يا دكتور ما بخلفش عن ناحيتي. حاضر ربنا يبارك. ماشي. شكلك سلمت على اليمين يا نهار اسود. ماشي خلاص. وخش على اللي بعديهم. نيوبلازم. اي نيوبلازم عامل ايه للانبوبه؟ عامل لها عندي سكراتش امبارح الصبح انت كنت موجود. اما جينا كنا فاكرينها اوفيريان سيست، لقيناها ايه؟ بارا اوفيريان سيست. عامله سكراتش لما هي الانبوبه 10 بتاع الباين كان حوالي 25 سم. يبقى اي حاجه تيومر جنب الانبوبه زي الفوت انترسيست او البارا اوفيريان سيست عاملاها ايه؟ سكراتش. امال ايه هنا اللي يتحط عندي بخانه مثل الكرس؟ ايه مرض مشهور بيلزق الانبوبه من بره؟ وجود الدم حواليه اللي اسمه الايه؟ كيوس. طب عليه تمام ماشي. طيب هو انا لو جيت دلوقتي اقول لك شوف انا هوقف حالا واخدك لحاجه ثانيه عشان اوريك الموضوع عبيط. لو قلت لك ان الست ده هيك كان معاها عيلين، العيلين دول 8 سنين و6 سنين وبقى لها 6 سنين ما بتستخدمش اي عندي وسيله عندي لمنع الحمل ورغم كده ما خلفتش، سكند انفيرتيليتي. ولو انا بقول لك ده انا شاكك ان الانبوبه بتاعتها تكون بايظه، حد يعرف في اساس ان الانبوبه، حد يعرف يسال لي شويه اسئله بناء خلاص على ان خلصت الاسباب؟ هتسال لي اسئله ايه اشهر سبب؟ بي اي دي، ايه الثلاثيه بتاعته؟ وده اللي بنعمله في الشيت. حضرتك كان بيجي لك سخونيه؟ كان بيجي لك وجع في اسفل البطن؟ كان بيجي لك التهابات وافرازات كتير؟ طب ايه السبب الثاني المشهور؟ اندومتريوزز. اشمعنى اندومتريوزز؟ بيلزق، بيعمل حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوز اوف ايه بلفيس. حضرتك ما بيجيلكيش وجع جامد قوي، الوجع عندي ده كام دي؟ 6 ديز. ما بيجيليش وجع هنا وجع هنا وجع هنا وجع هنا، ما عندكيش بليدنج بليدنج. الترياد هو عباره عن ايه؟ انفيرتيليتي وبينو بليدنج. بالذات عندي لو قلت لك هات لي سيمتوم واحد لشخص سنتيمتروز، هل الانفيرتيليتي ولا البين ولا البليدنج؟ اتيز سندروم اوف بين. سندروم اوف بين، برافو عليك. ماشي. طب واقل سيمتوم اهميه في الترياد بتاع الاندومتريوز؟ بليدنج، ولا له معنى ومش شرط عندي يحصل. طب ليه انا كاتب لك ان بسال تاني بعد كده في الاسسمنت بتاع عن تحت خانه هيستوري على البريفيوس سيرجري دان؟ مش ده من اشهر الحاجات اللي بيعمل لي ايه؟ الصقاط. شفت الموضوع ازاي ينفع تدخل الايتيولوجي في الهيستوري في في في؟ طيب كمل معايا. يبقى انت خلصت اكبر اثنين، اسباب الاوفري واسباب التيوب. يا دكتور دول اكبر اثنين؟ اه. طب وبعد كده يا دكتور؟ بادي 5%، سيرفكس 5%، فاجينا 5%، اي سبب تاني 5%، اي كلام. يلا خش اسال لي على البادي ويلا قول لي كونجنتالي البادي مش موجود، اليوترس مش موجود، يا دي النيل على المرضين اللي مفهومش رحم وتستيكولار فيمينيزيشن سندروم. بعد كده عندي تروما، اشهر تروما عندي واشهر انفلاميشن يعملوا التصاقات على الرحم ويعملوا حاجه اسمها ايه؟ بس عندي شرط، ما ينفعش يتكون التصاقات الا لما يكون في عندي ايه؟ امينوريه. عشان كده قول لي اشهر تروما عندنا مين؟ دي ان سي بفترق عدت الجريت سنسيشن. طب واديني حاجات الانفلاميشن اللي معاهم امينوريه. تي بي، بيربرال سيبسس، سيبتك ابورشن، لان لا الوالده ولا اللي مسقطه بيجي لها دكتور. خش على بعد كده نيوبلازم، والنيوبلازم ده اللي مقصود بيه مين؟ اللي مقصود بيه فايبرويد. فالفايبرويد يا نهى بيعمل انفيرتيليتي؟ لا قدر الله. طب تعرفي بيعمل ازاي؟ ما اعرفش، هقول لك بعد شويه. سيبيه على جنب، بس حطه كده كسؤال شفوي او اكتب جنبيه ازاي. اكتب بالفايبرويد ده عندي حضرتك ازاي؟ ازاي بيعمل عندي انفيرتيليتي؟ بس عايزك تبعد نفوخك عن حاجه، عايزك تبعد نفوخك ان هو بيعمل انفيرتيليتي ميكانيكال. بحبش انا التفكير الميكانيكي، حاول كده تفكر في السبب. هقول لك على طول بعد ما ناخد البريك سبب في ايه؟ فيسيولوجيكس. برافو عليك. لا لا ما تجاوبش، احنا نجاوب مع بعض. خش بعد كده على الميسلينيوس، واياك ابدا تقول لو انت دكتور او لو انت دكتوره نساء لواحده ست فحصتيها ان الرحم مقلوب لورا. ديسبليسمنت هو ده دايما الميسلينيوس بتاع الرحم، ودي زي ما تقول حجه البليد عندنا. اي مشكله عند الست، وجع في ظهرها، التهابات، ما بتخلفش، لخبطه في الدوره، تفحص وتقول الرحم ايه؟ مقلوب لورا. بناء عن ان الرحم اللي بيبقى مقلوب لورا كلمة السر بيبقى عامل ايه؟ كلمة السر كينج. كينج كلمة السر دايما في displacements كينج. كينج في blood vessels فعامل عنده congestion في الاندوميتريوم علشان كده الستات ايه ما يسلبوك كينج. كينج بصوا يا جماعة انا دلوقتي شفت حاجة اما انا بسأل على حاجات هايفة والناس ما بتجاوبش ده معنى ايه؟ معنى ان انتم مش مذاكرين؟ لا مذاكرين لكن زي ما بيقولوا كده بالبلد حرت بحر ولا حرت في البحر ايه مذاكرة الناس ولا ليه معنى؟ لازم يبقى عندك كلوز كلوز كلو بتاع الديسبليسمنت هي مين؟ كي وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم بجد والله شموك شموك شموك ابتديت الضايق. طيب خش عندي على مين؟ على السيرفكس. من اظرف الشتايم عندنا يا ابن المتضايقه دي مش عارف معناها ايه فانت مالك كمان ماشي خش على السيرفكس كونجنتال المرض بتاعه كان اسمه ايه؟ سيرفايكال اتريزيا تروما يا نهار والله ضايق صدقني هتضايق اكتر ضيقه لو ما قلتيش ايه الثلاثه التروما اللي دمر السيرفكس ايوه كده كوتيزيشن كونايزيشن امبيوتيشن انفلاميشن بيبقى اكتر اكيوت ولا بيقلب كرونيك؟ كرونيك سيرفايسايتس نيو بلانز اي كلام مثل لينيا لا كلام ده اهم حاجه انا جاي لك ليه النهارده السيرفيس ده مهم قوي يا جماعه مهم عندي حضرتك لانه عامل زي الملعب الجميل اللي بتمشي فيه عندي الحيوانات اللعيبه الحيوانات المنويه عندي لغايه اما تطلع لفوق عارف عندي ان علشان اللعيبه ينفع تجري في الملعب الملعب ده لازم يبقى سهل سلس فيسد ولا ووتري انت اكتر وقت في الدوره في ست السيرفايكال نيرفز بيبقى ووتري يوم الايه يوم الاوفيوليشن يبقى انا حضرتك عندي محتاج عندي ان الميديا هنا هو تكون حلوه علشان عندي الحيوانات المنويه تعدي حد فاكر الاختبار ده اسمه ايه ايه تاست بوست كويتال تاست برافو عليك سيمز اون بوست كويتال تاست كنت اقول لك ايه حذاري عندي من حاجه اسمها بور سيرفايكال ميوكس يعني ايه يا دكتور بور سيرفايكال ميوكس ان زي ما اتفرجت اول امبارح على ماتش الزمالك عندي وشفت المقافز 1-0 لكن كانوا بور تحس ان اللعيبه واقفه تحس ان الملعب ناشف بعكس ماتش بقى بتاع مين اهلي وطلع الجيش ايه الحلاوه دي ايه الجمال ده وعلى فكره والله العظيم اقول لكم احذروا القادمين من الخلف والله العظيم تلاقي عيال طالعه 400 و500 على الدفعه اللي هم دول ده اللي بيحصل سنه سته عارف انت اكبر منتهى رجاك ايه سنه سته انك تحافظ على موقعك انك هتيجي تلاقي عيال من ورا بيذاكروش بقالهم 5 سنين انفجروا السنين 5 سنين كانت مين في نفسهم والله العظيم اسال قبليك تلاقي وانا اسف ان اقول كده عبد المجيد والشباب اللي طالعين 100 اوائل بس 100 اوائل كلهم بيحصل لهم باكورد ديسبليسمنت وكلهم ار في اف رامي الورا كل بتلاقي مين طلع ال 100 اهو واد زي رامي هناك والشباب احذروا القادمين من خلف الصواريخ جايه عندي من ورا انا بقول لك اهو طيب اللي بيخلي عندي السيرفايكال ميوكس ده بور اقول لك انا مشكلتين عندي في الميوكس او مشكلتين عندي في السبيرم قول لي بقى ايه المشكلتين عندي في الميوكس انك عامل الاختبار ده في يوم مش يوم الاوفيوليشن بيسموه رونج كونكلوجن اكتب جنبيه صح يبقى في الشفوي لو سالك اشهر سبب عندي ليه النيجاتيف بوست كوتال فات قول له ان احنا ما حسبناش يوم الاوفيليشن صح لان يوم الاوفيليشن ده اللي الجنينه بتتروي بيه بالايه بالميه الميوكس بيبقى ايه ووتر او يا دكتور اسباب عندي ثانيه دمرت الايه دمرت الجلاندولار سيكريشن اللي عندي طب يا دكتور مش ممكن يكون السبب عندي ان الحيوانات المنويه مش ماشيه ان اللعيبه مش ماشيه مش شرط يعني يكون اللعيب في الجنينه ده ممكن يكون اللعيب في اللعيبه برافو عليك ايه اشهر حاجات تخلي اللعيبه ما يعرفوش يجروا يا اما انفكشن يا اما عندي مين اما عندي انتي بوديز انتي بوديز ماشي اوكي انزل الفاجينا اي كلام انزل على الراجل انزل على الراجل ومش عايز اشوف عين واحد بتبص فيا وانا بتكلم على الولاد كل الفاطم يبص لتحت سبب الانفيرتيليتي دلوقتي للاسف هو مين رجاله للاسف الستات زي الفل بلين ياكلوا ويتخنوا كوليسترول اوفيليشن زي الفل مشكله فين مشكله في الرجال طب ايه مضروبين وشوفوا امبارح الشربيه اتضربت كله بالدور ماشي يلا خش على الراجل امشي بقى بينس بس ديفرنس بس بينس لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. كونجنت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن فتحة البينس كونجنت اللي هي أبنورمال فوق يا أبنورمال إيه؟ تحت. تروما أو إنفلاميشن حصلت لك دمرت لك البينس وعملت عندي ريتروجريت إيجاكوليشن يا غلبان. تروما فين؟ على ظهرك. حصل لك إيه؟ حصل لك ديسك برولابس. طب ما حصل لك ديسك برولابس إيه المشكلة؟ أثرت عندي حضرتك على البوابة. بوابة؟ طب لو انت عارف ان هذه الاوبننج بتمشي حاجتين في نفس ممكن حاجتين عندي في نفس المكان هما الحاجتين دول يا اما حضرتك عندي حضرتك جاي يا اما جاي حضرتك عندي الايجاكولات ريدكس عندي من الاثنين مين اللي من ناحيتين مين اللي بيتحكم فيهم بوابه البوابه دي جاي لها ايه اعصاب جاي لها اعصاب من ايه من السباينال كورد اياك بقى من المذاكره كتير وانك تفضل قاعد مكتب على الكتاب وبتاع هتاخد اخرتها ايه ديسك برولابس حسبي الله ونعم الوكيل ماشي ايه اللي يحصل يا دكتور البوابه عندي يا حضرتك بدل ما السيمن ينزل لتحت يحصل له ايه لفوق ريتروجريد ايجاكوليشن طب ده يا دكتور ممكن يحصل بسبب انفلاميشن اه بريفرال انفلاميشن اوف ذا نيرف بتاع بوابتك ايه نيوروباثي يبقى هنا عند التروما اكتب ديسك برولابس وعمليات السباينال سيرج وعند الانفلاميشن اكتب عندي البريفرال نيوروباثي بتاع الدايبيتس ميليتس عمل ايه يا دكتور؟ اثروا على الاعصاب اللي موجوده هنا اهو في البروستاتيك يوريثرا اشمعنى البروستاتيك يوريثرا؟ اصل ده مكان التقاء اليوريثرا بالايجاكولات ريدكس فهي في هنا بوابه تسمح بمرور حاجه واحده بس يا بول يا سيمن انما البوابه دي تتضرب تيجي حضرتك تعمل جاكتيشن لا السيم بينزل تحت بيرتجع ويطلع لفين؟ لفوق هبة ازاي عندي اعمل سيمن اناليسيز من هذا الراجل اللي بيحصل عندي ريترو ايجاكوليشن من اليورين برافو عليك انك لاحق علامات منويه كتير في اليورين ده حقيقه تمام خش بعد كده عندي حضرتك على الميسلينيوس بتاع على دي معروفه بقى امبوتنس وبريماتور ايجاكوليشن ودلوقتي بيقول ان الامراض دي مينلي سايكوجينيك ولا مينلي اورجانيك؟ اورجانيك مش سايكوجينيك. سايكوجينيك دي حجه البليد. لا انت مريض يا ابني انت مريض روح اتعالج ايه؟ ما تقدرش تهز في راسك روح اتعالج ايه؟ تمام؟ خش على اللي بعديها. اللي بعديها فاز ديفرنس. ايه يا دكتور وظيفه الفاز ديفرنس ده؟ مليان خلايا مليان والله العظيم جامد اللي يقول لي الخلايا دي بارشلي ايه بارشلي ايه؟ ليه؟ عشان خطتها تمشي بسرعه تمشي مين؟ حيوانات؟ لا الامم ايه؟ انا بتكلم في الراجل عليك الستورم برافو عليك زيها بقى زي مين؟ زيها زي التيوب التيوب برضه بارشلي سيليتد بارشلي سكريتد عشان تمشي مين بسرعه وكل حاجه بسرعه بسرعه اصل الناس دي بتعيش قد ايه؟ 24 48 ساعه ماشي يبقى هي دي الفايده عن طب قول لي بقى امراض الفاز ديفرنس كونجنتال لو هو مش موجود خالص اسمه ايه؟ كونجنتالي ابسنت فاز طب قول لي بقى لو عندي حضرتك السيليا دي مش شغاله الموتايل السندروم ده اسمه ايه؟ كارتاجنر طب قول لي بقى الميوكاس ده مش بارشلي سيليتد بارشلي سكريتري مره لعبت لك في السيليا المره الثانيه لعب لك فين؟ في الميوكس في السكريش المره ده الميوكاس بيبقى فيري فيزيت اسمه ايه؟ ميوكوفيزيدوز اسمه ايه؟ سيستيك فايبروس انت بتحفظها كده ايه الفانكشن بتاعت الفاز؟ شويه خلايا تمشي الاسبرمات بارشلي سيليتد بارشلي سكريتري يبقى ايه الامراض اللي هتعملهم اضرب السيليا كارتاجنر سندروم اضرب عند الميوكس ميوكوفيزيدوزز او سيستيك فايبروس طب خش على اللي بعديها تروما وايه يا دكتور ايه اللي حصل عندي في التروما دي حصل قالوها لكم في الهرنيا دكتور هاني رفيق وياسر وماطر قالوها لكم اما بيعملوا عند الانجواينا الهرنيا ويلاقوا ان الايجاكولات ريدكت شي جنبيها مش بياخدوها كده بريتراكتور على جنب لا يعملوا لها اكسيدنتال لايجيشن عندي بالخطا تمام يبقى ديوري تروما اثناء عمليه الهرنيا يضربوه لكن جامد موت اللي يقول لي ليه الانفلاميشن حاطط عليه صح؟ اكيد اشهر سبب اكيد اشهر سبب يبقى اشهر سبب عندي حضرتك يضرب الراجل هو ان يحصل له التهاب في الانابيب بتاعته انابيبه اليومن بتاعها رفيع اليومن بتاعها رفيع زي انبوبه الست بالظبط كنت اليومن رفيع جدا سهل جدا يتساب باي انفلاميشن ومين اللي منتشر دلوقتي في السوق اكتر؟ جونوريا ولا كلاميديا؟ كلاميديا برافو عليك طب استنى كده اختبار للنفس قبل ما اكون عندي جريد لان الجونوريا بتتعالج بحقنه حقنه بنسلم برافو عليك بديل الحديد بتاعها اسمه ايه؟ حقنه بتحرق روسفن روسفن سيف ترايبزون روسفن روسفن نص ملي جرام ماشي اوكي. طيب خش عندي على اللي بعديها اللي بعديها مين اللي بعديها اخر حاجه المستوى اللي تحت تستس. طب اخبار التستس عباره عن ايه التستس؟ والله عباره عن خليتين، خليه جوه اسمها سيرتولي سيل وخليه بره اسمها لايبيك سيل. طب ممكن تضربها لي؟ يلا اضربها لي. كونجنتال ايه اللي يضرب عندي الليبيك سيلز؟ ان تفضل التستس معلقه فوق فالسخونيه تدمر الدنيا، اسمها ايه الموضوع ده؟ اندرستاند التست. طب ايه اللي يضرب عندي السيرتولي سيل؟ ان كونجنتال ما لاقيهمش. طب هي السيرتولي سيل دي اهميتها ايه في الرجاله؟ بتطلع مولينا هي بيجر فاكتور في الامبريولوجي، انما بعد كده فايدتها ايه؟ اه نيوتريتس طبعا نيوتريتس. برافو عليك. سيرتولي سيل اونلي سندروم، مش يا اما هي مش موجوده اللي حواليها مش موجوده مش مهم. يا اما اشهر مرض كونجنتال في التستس زي ما هناك في تيرنر، هنا في مين؟ كلاينت فلتر سندروم. تروما، وبقول لك اللي بتكلم عليه مش معناه الهزار السخيف، دايركت تروما. اللي بتكلم التروما الاشهر هي مين؟ ثيرمال تروما باريكوسيل. وانا عايز اعرف بقى قالوا لكم في الجراحه الباريكوسيل عدد ولا موتيليتي؟ يعني بتاثر على العدد ولا بتاثر على الموتيليتي؟ موتيليتي اكتر، وده اللي بيسموه ايه؟ سب فيرتيليتي. قصه الراجل كلها هي عندي هتاثر على الاثنين بس العدد مش قوي مش قد كده. اللي يفرق معايا قوي في الراجل هي موتيليتي الحركه تمام ماشي. خش على بعديه انفلاميشن في التست. مين اللي يجيب التهاب في التست؟ شيشه تي بي ولا المانس؟ مانس اوركايتس تطير. نيوبلاز ده كلام نادر. ايه يا دكتور انت ليه حطيت حاجه هنا اسمها ميسلينيوس في التست؟ اصل زي الاوفر بالظبط، يا العيب في الاداره يا العيب فين؟ في المصنع. لو العيب في المصنع اسمه برايمري تستيكولار فيلير، ساعتها هتلاقي الاداره متشعلطه والقل اتش والقفص اتش عليين. لو العيب عندي حضرتك في العكس في عند الاداره هتلاقي القل اتش والقفص اتش ايه؟ قليلين. قشطه رجاله. يبقى اول سؤال حطينا عليه ايدينا اسمه ايه؟ ديسكاس او انيوميريت ايتيولوجي اوف انفيرتيليتي. شغال؟ يلا على بركه الله. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.